الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وهو الإمام الرعيني رحمه الله الشهير بابن الحطاب في المتممة، قال: والثاني وهو ما يجزم فعلين أحد عشر. نحن في باب الجوازم، جوازم الفعل المضارع، وذكر أنها 18، وذكر القسم الأول الذي يجزم فعلا واحدا، وعد لنا كم من الجوازم؟ 7، عد لنا 7. ثم بقيت 11، أو بقي 11 جازما، فهذا القسم الثاني الذي يجزم ماذا؟ الذي يجزم فعلين. قال: وهو ما يجزم فعلين، يعني فعلين مضارعين، كما في المثال الذي مثل به رحمه الله تعالى. نعم، وهكذا كما في قوله: إن تعودوا نعد. وقد يجزم فعلين ماضيين، لكن الجزم يكون على المحل وليس على اللفظ: إن عدتم عدنا. وقد يجزم فعلا ماضيا وفعلا مضارعا: من كان يريد حرث الدنيا ما نؤته، أو نعم، من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه. من كان فعل ماضي، ونزد فعل مضارع. وقد يكون مضارعا ثم ماضيا كقوله، يعني هذا قليل كما ذكر علماء اللغة، أن هذا قليل أن يجزم فعلا مضارعا ثم ماضيا. مثل له بحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. من يقم، هذا يقوم إيش؟ فعل مضارع. غفر له فعل إيش؟ فعل ماضي. إذن قوله هو ما يجزم فعلين، إما أن يكونا فعلين مضارعين أو ماضيين، أو ماضيا فمضارعا، أو مضارعا إيش فماضيا، وهذا قليل. قال: 11، وهو كلها أسماء إلا إن وإذما، كلها أسماء شرط إلا إن وإذما، فهي حروف. قال: وهو إن، نحو إن يشاء يذهبكم. طبعا قوله هما يجزم فعلين، قلنا بالنسبة للمضارع الجزم يكون على إيش؟ على اللفظ، الجزم يكون على اللفظ، مجزوم عن جزمه السكون. بالنسبة للماضي يكون الجزم على المحل، تعرب إعراب الماضي ثم تقول يعني في محل جزم، إما فعل الشرط وإما جواب الشرط. إذن هما يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. وما هو الجازم لفعل الشرط وجوابه؟ الحرف، الأداة. قال: وهما يجزم فعلين، وهو ما يجزم فعلين 11. إذن هذه 11 الأداة هي التي تجزم ماذا؟ فعل الشرط وجواب الشرط. فأما المضارع فتجزم لفظه، وأما الماضي فتجزم محله. قال رحمه الله تعالى: إن، وهي أم الباب، وهي حرف بالاتفاق، حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، هذه حرف بالاتفاق. قال: نحو إن يشاء يذهبكم. إيش الإعراب؟ إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. يشاء فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو. يذهبكم جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر، جوازم تقديره هو، وكم مفعولا به، أو الكاف مفعولا به والميم للجمع. الشاهد أن إن جزمت فعلين، أن إن جزمت فعلين. قال وما، وما اسم شرط جازم، هو موضوع للدلالة على إيش؟ على من لا يعقل، على من لا يعقل، وهي من صيغ العموم، موضوعة على جهة العموم. قال وما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله، فتقول ما إيش؟ اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه، وهي هنا في محل رفع مبتدأ، وهي هنا في محل رفع مبتدأ تفعل. وإذا كانت اسم الشرط إذا كان مبتدأ، إذا كان اسم الشرط مبتدأ فجوابه فخبره فعل الشرط، ومنهم من قال جواب الشرط، لكن نحن نمشي على هذا أن خبره إذا كان اسم الشرط الجازم مبتدأ في محل رفع مبتدأ فخبره إيش؟ يعني إما فعل الشرط وإما جوابه، لكن كثير من النحاة يعني يختارون الأول، وهو أن فعل الشرط هو خبر المبتدأ. طيب الآن ما اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه في محل رفع مبتدأ تفعل، فعل مضارع مجزوم بما علامة جزمه حذف النون والواو فاعل، وهو فعل الشرط، وفعل الشرط في محل رفع، فعل الشرط من الفعل الفاعل في محل رفع خبر ما، من خير جار ومجرور متعلق بإيش؟ تفعلوا الفعل، تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بما علامة جزمه السكون، والهاء فعلا به ولفظ الجلالة فاعل، يعلمه الله. شاهد أن ما تجزم فعلين. قال ومن، وهي أيضا اسم شرط جازم موضوع للدلالة على، يقول النحاة لمن يعقل، لكن صوب ابن هشام فقال لمن يعلم، وهي من صيغ العموم موضوعة على جهة العموم، فقد يدخل فيها من الله جل وعلا، فلهذا قال لمن يعلم. طيب قال ومن، فتح الميم وإسكان النون، وعندنا من بكسر الميم وإسكان النون وهي حرف جر. قال نحو من يعمل سوءا يجزى به، ها يكون من إيش؟ اسم شرط جازم في محل رفع، يعني اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه في محل رفع إيش؟ مبتدأ. طيب يعمل فعل مضارع مجزوم بمن، وهو فعل الشرط علامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر إيش؟ جوازا تقديره هو، وسوءا مفعولا به، والجملة في محل رفع، في محل رفع خبر من. يجزى فعل مضارع وهو جواب الشرط مجزوم بمن علامة جزمه حذف حرف العلة الألف والفتحة دليل عليها، وهو مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر إيش؟ جوازا تقديره هو، وبه جار ومجرور. شاهد أن من جزمت إيش؟ فعلين. قال ومهما، مهما أيضا اسم شرط جازم، وذكر يعني أهل النحو أنها أيضا موضوعة لمن لا يعقل، موضوعة لمن لا يعقل. قال ومهما كقوله أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، هذا منه؟ هذا عمرو القيس ما في غيره. طيب هذه القصيدة هي التي مرت معنا قفاء قفاء نبكي، يعني هي معلقة يعني عظيمة لكن فيها من هذا العشق والطيش. أغرك مني أن حبك من سي من سي البيت كامل شوف فيه يعني لفات ومنحدرات قد تسقط يعني سقوط مدوي. ها شوف هذا الشقعان ما شاء الله، هذا عبد الرحمن ثاني كذا ما فيش خسارة الحمد لله. ايش الهمزة؟ الاستفهام. غرى فعل ماضي مبني على الفتح. ها ايوه. والكاف نصب مفعولا به. مني مني ايشو؟ لا الله اعلم. طيب خلي احنا على الظاهر. مني جار ومجرور. أن حرف نصب توكيد. اسم أن منصوب على نصب فتح الظاهر على الآخرة وهو مضاف الكاف مضاف إليه. قاتلي. ها أن أغرك مني أن حبك حرف لا لا لا لا أن حبك. قاتلي خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل ضمة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل حركة المناسبة. وقاتل مضاف الياء مضاف إليه. ها لا تروح للبيت الثاني قبل ما تخلصنا البيت الأول. أنا ذكرت فعل ومفعولا به. والمصدر من أن وما بعدها في محل رفع فاعل. أحسنت. والتقدير أيوة فينا المنحدر لا كيف أغرك مني أيوة أحسنت. أغرك مني قتل حبك لي فيكون فاعل. نعم هات واو حرف عطف. نعم أن حرف نصب توكيد الكاف اسمها مهما. مهما اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط الثاني جوابه. في محل رفع في محل لا في محل رفع مبتدأ. أنت انظر إذا قد أخذ الفاعل خلاص شوف الفعل الفعل قد أخذ الفاعل الفعل أخذ الفاعل والمفعول به. إذن مهما تكون ابتدى في محل. سيأتي إن شاء الله ضابط بعد الدرس إن شاء الله يعني غدا نجعل الضابط كيف إعراب هذه الأسماء الشرط. في أشياء خلاص تعرفها ظرف زمان ظرف مكان تنتهي بمعنى لا من ومهما وما. طيب إيش قلنا الآن؟ تجزم فعلين الأول فعل الشرط الثاني جوابه. في محل رفع إيش؟ ابتدى. تأمري فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو فعل الشرط ويا والياء فاعل والقلب فعلا به والجملة في محل رفع خبر مهما. طيب يفعلي فعل مجزوم بمهما وهو جواب شرط وعلامة جزمه السكون وحرك لضرورة الشعر ولأجل الروي. طيب الشاهد. طيب قبل ما تجيب الشاهد أيوه الآن فين خبر أن لا إيش أن أنك يفعلي فين هذا؟ ها الجملة كامل مهما تأمر القلب يفعلي ماذا في محل رفع خبر أن في محل رفع خبر أن. طيب ايش باقي؟ باقي لك شيء ان الجمله ايضا كلها انك معطوفة على الجملة الأولى، يعني أغرك إيش قلت أنت؟ أغرك مني، أغرك قتل، أغرك مني قتل حبك لي. وكون قلبي مطيعا، وكون قلبي مطيعا لك، فمهما تأمر القلب يفعل. يعني هذا معطوف على فاعل إيش؟ فاعل أغر، فاعل غر، يعني أغرك إيش الذي غرها؟ أن حبه قاتله، وأيضا إيش؟ أن قلبه مطيع لها. طيب الشاهد أن مهما جزمت ماذا؟ فعلين. أن مهما جزمت فعلين. قال رحمه الله: وإذ ما، نحو إذ ما تقم أقم. إذ ما إيش؟ حرف على الأصح. ابن هشام في القطر يعني ماذا؟ يجعلها ظرف زمان. طيب إذن هي محل خلاف. إذن نمشي مع المؤلف الرعيني رحمه الله أنها إيش؟ أنها حرف. قال نحو إذ ما تقم أقم، هذا سهل. إذ ما حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط، الثاني جوابه. تقم فعل الشرط مجزوم بإذ ما وعلامة جزمية السكون، والفاعل ضمير مستتر يجب تقديره أنت. أقم جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بإذ ما وعلامة جزمية السكون، والفاعل ضمير مستتر يجب تقديره أنا. خلها محل من الإعراب إذ ما. الجواب جواب لا، لأنها حرف. انتهينا. قال وأي، أي وأي بالتشديد، وهذه بحسب ما تضاف إليه، قد تضاف لمن يعقل، قد تضاف لمن يعقل. طيب وقد تضاف لمن لا يعقل، وقد تضاف لمن لا يعقل. أي رجل، نعم مثلا تقول أي، نعم إيش المثال؟ ها مثال لمن يعقل، أضيفه أي لمن يعقل. أي رجل تضرب، أضرب مثلا، مثلا أي رجل تضرب، أو أي رجل تضرب، أضرب، فأضفته لمن يعقل. وقد تضاف لمن لا يعقل، تقول أي، أو أي سيارة تركب، أركب، أو أي دابة تركب، أركب. وقد تضاف إلى المكان، تقول أي مكان تجلس، أجلس. وقد تضاف إلى الزمان، أي يوم تصم، أصم. فهي بحسب إيش؟ ما تضاف إليه. وقد تزاد إليها ما كما سيأتي في المثال، تكون ما زائدة. قال رحمه الله وأي نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إيش الآن الإعراب؟ أيا اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط، الثاني جوابه، في محل نصب مفعولا به. أحسنت. ما، ما زائدة، أو نعم صلة تأدبا مع القرآن. تدعو فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه حذف منه لأنه من الأفعال الخمسة، وهو فعل الشرط، والواو فاعل. فله الفاء رابطة، رابطة لجواب الشرط. له جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. الأسماء ابتداء مؤخر، الحسنى نعت الأسماء. حسنت. ونعت المرفوع مرفوع علامة رفعه ضم مقدرة منع من ظهورها تعذر. ثم ايش تقول؟ قلت تدعو فعل الشرط، ثم تقول الجملة من المبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط. إذن هنا إضافة إلى ما تقدم أن الفعل الماضي نعم تدخل عليه أداة الجزم فتجزم إيش؟ محله. طيب وهكذا إذا كانت الجملة التي هي في جواب الشرط جملة نعم اسمية أو فعلية فإنك تجعلها في محل جزم، وسيأتي أنه لابد من إيش؟ من رابط. طيب، إذن الشاهد إيش؟ أي تجزم فعلين، لكن هنا جزمت جواب الشرط كان جملة في محل جزم. قال رحمه الله: ومتى؟ متى هذه موضوع لي الدلالة على الزمن، ثم ضمنت معنى الشرط واللي هي موضوع لي الدلالة على الزمان. متى تسافر؟ متى تأتي؟ هي موضوع للزمان، لكنها هنا ضمنت ماذا؟ معنى الشرط، فتجزم فعلين، الأول فعل الشرط، الثاني جوابه. قال متى ومتى كقوله، إذن إيش إعرابها يكون؟ مدام هي موضوع للدلالة على الزمان، ها؟ ظرف زمان، مدام هي موضوع للدلالة على الزمان فهي ظرف. اسم شرط تقول جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية. قال ومتى كقوله: أنا ابن جلى فطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ عند من؟ هذا محمد في محل رفع مبتدأ، بنو، أنا بنو، أنا بنو خبر، خبر مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وجلاء مضاف إليه، هات مضاف إليه إيش؟ مجرور، فتحة مقدرة، لماذا فتحة مقدرة؟ ممنوع من الصرف، والعلة لا العلمي، جلى هو من جلى الأمور، يعني هو ابن جلى الذي يجلي الأمور، جلى الأمور، جلى الأمور، أيوة، يعني العلمية وزن الفعل، وطلعوا الواو حرف عطف، وطلعوا على ابن، حسنت، وهو مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، الثنايا مضاف إليه. متى اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط، ثاني جوابه، في محل نصب على الظرفية. أضع فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم ب مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون، وإنما حرك لالتقاء ساكنين. أضع باقي الفاعل، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، العمامة مفعولا به منصوب، تعرفوني جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم بمتى عن جزمه حذف النون، لأنهم الأفعال خمسة، والواو والنون للوقاية، والياء مفعولا به. الشاهد: متى جزمت فعلين، فعلين اثنين، الأول فعل الشرط، الثاني جوابه، سنت. قال وأيانا، أيانا هي مثل إيش؟ مثل قبلها، مثل متى، اسم للدلالة موضوع على الموضوع للدلالة على الزمان، ثم ضمنت معنى الشرط. يسألونك أيانا يوم أيانا يوم القيامة، أيانا أي متى، هي مثل متى، لكن إيش الأكثر استعمالا؟ متى، هذا من الفروق بين متى وأيان، أن متى أكثر استعمالا. إذن هي اسم مثل متى موضوع للدلالة على الزمان، ثم ضمن معنى الشرط. إذن إذا ضمنت معنى الشرط فتجزم، تكون اسم شرط جازم يجزم فعلين، يكون في مبني على إيش؟ مبني على الظرفية في محل نصب. قال وأيانا كقوله، شوف الآن هذه متى وأيانا وأين وأن وحيث، كلها ظروف، هذه كلها ظروف، طيب قال وأيانا كقوله إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة. إيش عندكم العجفاء؟ وفي الكواكب إذا النعجة الغراء. إيش النعجة الغراء؟ أما هنا صلحها صراحة ضعقها. إذا النعجة العجفاء وإذا قال النعجة الغراء فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. النعجة الغراء إيش؟ البياض. حسنت، البيضاء. وفي رواية إذا النعجة الحسناء. الله أعلم. طيب قال إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي. ها عند من؟ هات يا أسامة. إذا ظرف ما يستقبل من الزمان، النعجة ظرف ما يستقبل من الزمان، خلاص النعجة يعني هذا قول النعجة العجفاء، لكن هم يقولون إن إذا تدخل على الجملة الفعلية فلا بد تقدر هنا فعل. طيب يعني مفهوم من مما بعده إذا كانت النعجة، لكن يعني نحن نمشي على هذا أنها فاعل لفعل محذوف، هكذا يقول النحاة الذين يقولون بأن إذا تدخل على الجمل الفعلية ما تدخل على الجمل إيش الإسمية، فيقول النعجة فاعل لفعل محذوف. فإذا قلنا فاعل لفعل محذوف العجفة إيش بيكون؟ ها نعت، ونعت المرفوع مرفوع. إذا النعجة العجفاء أو الغراء أو الحسناء. طيب كانت بقفرة، كانت فعل ماضي نعم ناقص، والتاء تاء التأنيث الساكنة. وأين الاسم؟ ضمير مستتر تقديره هي اسمها اسم كان. بقفرة جار ومجرور في محل رفع خبر كان. أحسنت. قال فأيانا الفاء عاطفة. طيب أيانا اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل شرط الثاني جوابه، في محل نصب على الظرفية الزمانية كمتى. طيب فأيانا ما زايدة تعدل فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط، والفاعل طيب خلي الفاعل بيجي به جار ومجرور، الريح فاعل تعدل تنزلي جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون وإنما حرك لأجل الشعر روية. الشاهد أن أيانا جزمت ماذا؟ فعلين، جزمت فعلين. قال وأين، وأين موضوع الدلالة على إيش؟ على المكان، ثم ضمن معنى الشرط. قال وأين نحو أينما تكونوا يدرككم الموت، فأين إيش يقول؟ اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط الثاني جوابه، في محل إيش؟ نصب على الظرفية المكانية. ما صلة كمل يا أبا البراء. تكون فعل مضارع مجزوم بأين وعلى جزمه حذف النون، وهل هو تام أو ناقص؟ لا خليك على الثاني تام. طيب يكون الواو إيش؟ يكون فاعل نعم، تكون هنا تامة والواو فاعل وهو فعل، هو فعل الشرط. طيب يدرككم جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بأين وعلى جزمه السكون يدرك أيوة، والكاف ثانية يدرك مفعولا به، والميم الجمع الموت فاعل. الشاهد أن أين جزمت إيش؟ جزمت فعلين، جزمت فعلين. غلطوا من قال أن تكون ناقصة وأن خبرها اسمها الواو وخبرها إيش؟ يدرككم. قالوا وإذا كانت ناقصة فسيكون الخبر فين؟ اللي قبلها. أشو ظرف أين، ولهم يجعلونها تامة يكون الواو فاعل، لكن من قال أنها ناقصة فإذا قال الخبر يدرككم موت لا غلط، يقول الخبر إيش الظرف. قال وأن مثل أين، يعني موضوع الدلالة على المكان، لكن أيضا ممكن أن تكون للزمان، ممكن أن تكون للحال، ممكن أن تكون للزمان مثل إيش مثل متى صح، وممكن أن تكون مثل وممكن أن تكون للحال مثل إيش مثل كيف. قالوا وقد اجتمعت في قوله عز وجل فأتوا حرثكم إيش أن شئتم، فأتوا حرثكم أي أين شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم متى شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم، إذا كان في صمام واحد في القبل. قال وأن، إذن هي موضوعة للدلالة على المكان، ثم ضمنت معنى إيش معنى الشرط، فإذا ضمنت معنى الشرط فإنها تجزم، تكون اسم شرط جازم يجزم إيش يجزم فعلين. قال قال كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. ما عند من هذا بيت جامد هذا محمد، فالفاء عاطفة أحسنت، أصبحت أصبح فعل ماضي ناقص تاء اسمها أحسنت أصبحت. طيب أن اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه في محل نصب على الظرفية المكانية. طيب في محل نصب على الظرفية المكانية مثل إيش مثل أين. طيب تأتيها فعل مضارع مجزوم بأن عن جزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليها، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي، والها تأتيها عفوا الفاعل، فأصبحت أن تأتيها تاء فعل ضمير مستتر وجوبا تقديره تأتي أنت. طيب والها مفعولا به تأتيها مني، فأصبحت أن تأتيها مني هي مني تأتيها الآن تأتيها أنت، يعني أنت من أي مكان تأتيها، من أي مكان، أن هنا موضوع المكان قلنا ولا لا، فمن أي مكان تأتيها تستجر مستجيرا فستجد حطبا يعني ماذا متأججا ونارا متأججة، يعني دلالة على مكان إقراء الضيف مني. طيب إذا كان يأتيها من أي مكان سيجد نار للدلالة على مكان القراء الضيف الضيافة، من هي القبيلة، يعني هذه القبيلة أن يمدح قبيلته، أنك مهما تأتيها من أي مكان ستجد إيش نارا، هذه دلالة على إقراء الضيف. طيب هذا المعنى. طيب فأصبحت أن تأتيها قلنا فعل إيش فعل الشرط. طيب تستجر بها تأتيها تستجر بها بدل من تأتيها، أنه قد يكون بدل فعل من فعل كما سيأتي إن شاء الله وقد مر معنا في الإجر الرومية، بدل فعل من فعل تستجر بها وليست جواب الشرط تستجر، لا جواب الشرط إيش هو تجد أن تأتيها تجد، إذن تستجر بدل من تأتيها، وبدل المجزوم مجزوم عن جزمه السكون أحسن، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تستجر تاء تاء دليل على الخطاب، بها جار ومجرور متعلق بتستجر. طيب تجد جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تجد حطبا، تجد حطبا مفعولا به، شوف تجد من وجد، وهذه فعل ينصب كم؟ ينصب مفعولين. طيب حطبا مفعول به أول. طيب جزلا ها صفة، وصفة المنصوب منصوب، وعنصب فتح الظاهر على آخره. الواو، الواو عاطفة. نارا ها معطوف على حطبا، تجد حطبا ونارا، والمعطوف على المنصوب منصوب. فقيل الآن تأجج، تأجج فعل ماضي مبني على الفتح ها، والألف، والألف فاعل، تعود على إيش الألف؟ الحطب والنار، تجد حطبا ونارا تأججا. طيب المفعول الثاني هي ايش قلنا ونارا ايش بيكون الفعل، جملة الفعل والفاعل في محل نصب مفعول ايش مفعول مفعول ثاني لتجد ايش عندك لا هو إذا اقتصر على هذا سيكون يعني أن تستجر هي جواب الشرط، لا تجد جواب الشرط، فأصبحت أن تأتيها تجد. لكن هل يمكن أن نقول تستجر يعني جواب الشرط فأصبحت أن تأتيها تستجر بها؟ إيش الجملة كاملة؟ في ما زلنا نريد أن إيش أن نسمع فائدة، ننظر إن شاء الله إذا حد عربها بأنها أيضا يصلح أن تكون جواب شرط، وإلا الذي أعرفه أنا أنها بدل، وأما جواب الشرط فهو تجد. قال سبحانك ما ألبس هذه الأداة الأخيرة. قال حيثما، وحيثما، وحيثما هذا الدلالة على إيش؟ على المكان، وقد يكون للزمان، للدلالة على المكان وقد يكون للزمان، كما في البيت، البيت يعني الظاهر أنه للزمان. طيب وهي أيضا قد أخذناها أنها ظرف، إيش ظرف مكان. قال وحيثما، إذن هذه الدلالة موضوعة للدلالة على المكان، وضمنت إيش معنى الشرط، فضمنت معنى الشرط لا سيما إذا اقترنت بإيش بما، إذا اقترنت بما فإنها ما تكون إيش تكون شرطية، تجزم إيش تجزم فعلين. قال وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما إيش الآن سيكون اسم شرط جازم يجزم فعلين في محل نصب على الظرفية، فالظاهر أنها الظرفية الزمانية، على الظرفية الزمانية كما ذكره صاحب الكواكب. طيب تستقم فعل الشرط وهو مجزوم بحيث، بحيثما، وعلامة جزمه ماذا؟ السكون، والفاعل ضمير مستتر ايش يجب ان تقديره انت، يقدر ها جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم عن جزمه السكون، لك يا رب مجرور، والله لفظ الجلاله يقدر لك الله فاعل، نجاحا مفعولا به في غابر الأزمان ها جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه. إيش معنى غابر الأزمان الآن؟ أنت إيش عرفنا من قبل إحنا غابر في الماضي؟ طيب الآن هذا يصلح أن تقول في الماضي حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في الزمن الماضي، في الزمن إيش القادمة، في الزمن القادم. إذن هذه غابر قالوا من الأضداد، غابر من الأضداد، تستعمل للماضي، تستعمل ليش للحاضر للمستقبل، أي لما بقي من زمانك، فإذا استقمت قدر لك الله النجاح. قال وهذه ايش الشاهد؟ شاهد حيثما جزمت ماذا؟ فعلين، الاول فعل شرط، الثاني جوابه تستقم يقدر. قال وهذه الادوات الاحد عشر، وهذه الادوات الاحد عشر كلها اسماء الا ان واذ ما، فانهما حرفان. قال ويسمى الاول شرطا يعني فعل الشرط، ويسمى الثاني جوابا وجزاء اي جواب الشرط، وهو جزاء لان فعل الشرط هو ايش؟ هو سبب للجواب، والجواب مسبب لفعل الشرط، فقوله جزاء ويسمى الثاني جوابا وجزاء إذن هو مسبب عن فعل الشرط، إذن فعل الشرط هو ايش؟ هو ايش؟ سبب. ان تستقم حيثما تستقم ايش؟ هذا الشرط، هذا سبب، سبب ايش؟ يقدر لك الله ايش؟ نجاحا، فيقدر لك الله نجاحا مسبب عن الاستقامة، والاستقامة سبب لي تقدير النجاح. طيب، فيسمى الأول شرطا وهو أيضا سبب لفعل لجواب الشرط، ويسمى الثاني جوابا وجزاء أي مسبب عن فعل الشرط. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.